يا نبيا التمس بك العليا وأضاءت بنورك يا نبيا يا نبيا سمت بك العليا يا نبيا تمت بك العليا وأضاءت بنورك الظلمة حيثما الابتداء هناك انتهاء حيث ترقى رقيك الأنبياء حيث ترقى رقيك الأنبياء يا سماء يا سماء يا سماء يا سماء ما طالتها Amen.